بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله، دراسة وتحقيق الشيخ حمد بن عبد المحسن التويجري وفقه الله. موضوع درس اليوم هو الفصل الثالث، دراسة بعض مسائل الكتاب، صفحة 109. ندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: الفصل الثالث، دراسة بعض مسائل الكتاب. لقد اشتمل الكتاب على مسائل عدة، خاصة فيما يتعلق ببعض المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والأشاعرة، وذلك لأنهم المقصودون في هذه الفتيا. ولهذا سأتناول في هذا الفصل دراسة أهم شبههم، مراعيا في ذلك كله الإيجاز قدر الإمكان. أهم شبههم مراعيا. ما قال والرد عليها عندك؟ لا، ما فيه. نعم. في هذا كله الإيجاز، مراعيا في هذا كله الإيجاز قدر الإمكان. وأختتم هذا الفصل بإلقاء الضوء على مسألة الجمع بين نصوص إثبات علو الله ونصوص المعية، والتي تعرض لها الشيخ في نهاية هذه الفتوى. قال: علو الله على خلقه. ولا تتعارض نصوص إثبات العلو لله ونصوص المعية، معية الله، إلا عند من يمثل الله بخلقه، يعني من يمثل الله بخلقه لا يخطر بباله إلا التمثيل أو التشبيه، يحصل عنده التعارض. لكن من نزه الله عن المماثلة، مماثلة الخلق والتشبيه، لا يحصل عنده تعارض بين نصوص المعية ونصوص علو الله عز وجل، فهو قريب في علوه، عال في دنوه، وهذا ليس إلا من خصائص الله عز وجل. أما المخلوق فنعم، يتعارض أن يكون يعني قريبا بعيدا أو قريبا عاليا، يتعارض أن يكون له العلو مع أنه يعني يتصف بالمعية. نعم. قال: تعريف العلو في اللغة: مادة العين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واوا أو ألفا تدل على السمو والارتفاع. والعلو الحرف المعتل، الحروف المعتلة هي الياء والواو والألف. نعم. والعلو يطلق على عدة معان: علو الذات، ومنه قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السير من علي. يصف الفرس، يصف حصانه، يقول مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السير من علي، يعني مجتمع في ذهابه واتيانه وأينها. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. يصف الفرس. نعم يصف فرسه. نعم. ويقال على فلان الجبل إذا رقيه، ويطلق على علو القهر، ويدل على العظمة والتجبر. ومنه قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. على العظمة والتجبر بحق، لأن التجبر بغير حق مذموم، ولهذا ذم التجبر من المخلوق والاستطالة على الخلق من المخلوق ولو استطال عليهم بحق، لأن المخلوق إن كان يستطيل بحق فليس له ذلك، الذي أعطاه هذا الحق هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان يستطيل بغير حق فهو أظلم. وأهل السنة والجماعة لا يتجبرون ولا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق، من باب أولى. نعم. ويطلق على علو القهر، ويدل على العظمة والتجبر. ومنه قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم. تكبرا يعني في الأرض، الذين يريدون القهر وينازعون الأمر أهله هم يعني أرادوا العلو بغير حق، والدار الآخرة ليست لمثلهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قرن الفساد مع ابتغاء العلو في الأرض، فالذين ينازعون الأمر أهله ويسعون لاغتصاب السلطة والحكم، هؤلاء هم هذا وصفهم. ويطلق على علو القدر يعني. ويطلق على علو القدر، والعلو في العموم يطلق على الارتفاع وهو ضد السفل. وهو ضد السفل. إذن كم معاني العلو؟ ثلاثة: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر، كلها ثابتة لله عز وجل. نعم. قال ثانيا: مذاهب الناس في العلو، تحرير محل النزاع، لا خلاف بين جميع الفرق في إثبات علو القدر وعلو القهر لله. طبعا العلو يطلق على الارتفاع وهو ضد السفل، وحتى في الفطر الخالق أعلى من المخلوق، كيف يكون الخالق يعني أسفل في كل مكان كما يزعمه بشر المريسي الجهمي المعطل في سجوده، يذكر عنه أنه يقول: سبحان ربي الأسفل، بسبب هذا الانحراف. يقول الله حل في كل ما، لا فرق بين العلو أو السفل، فزل نعم نسأل وظل بهذا الاعتقاد والعياذ بالله. نعم. فالخالق فوق وهو القاهر فوق عباده، والمخلوق تحت، هذا بديهة بداهة، الخالق أسفل الخالق أعلى والمخلوق أسفل. نعم. مذاهب الناس في العلو. قال: لا خلاف بين جميع الفرق في إثبات علو القدر وعلو القهر لله عز وجل، وإنما نعم إنما النزاع في إثبات علو الذات. صحيح. وإنما النزاع في إثبات علو الذات. إذن ليس بين أهل السنة، أهل السنة اتفقوا على إثبات علو الذات، لكن الذين خالفهم هم الذين خرجوا عن السنة من المسلمين، يعني وستفترق هذه الأمة أمة الإجابة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كلها في النار، يعني وعيد، والوعيد نصوص الوعيد إلى الله عز وجل: إن شاء عفا فضلا وإن شاء عذب عدلا. فالثلاثين والسبعين فرقة هذه داخل الملة، أما الفرقة الناجية من التفرق ولا تسمى فرقة، ولهذا ما قال يعني فرقة 73 نعم إلا في التغليب العموم، يعني كلها في النار إلا واحدة، ما قال فرقة الجماعة، قال وهي الجماعة. هذا الوصف يحمل معنى اجتماعها، أما تلك الفرق فهي على وصفها فرق، حتى أن كل فرقة منها لا تجد اثنين على قلب واحد إذا اختلفت أهواءهم، وأهواءهم مختلفة. وعلى كل حال هم داخل الملة، ما عدا غلاة الرافضة، ما عدا الجهمية وغلاة الرافضة. فغلاة الرافضة الذين جنوا على النبوة أو جنوا على الألوهية ليسوا من 72 فرقة، وكذلك الجهمية المعطلة في تعطيلهم ليسوا من 72 فرقة في هذا. نعم، لا خلاف بين جميع الفرق في إثبات علو القدر وعلو القهر لله عز وجل، وإنما النزاع في إثبات علو الذات. إذن فالخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في وصفه تعالى بعلو الذات. ولهذا افترقوا في هذا الجانب إلى طوائف وفرق، أهمها ومجملها 4 أقوال. القول الأول أن الله ليس فوق العالم ولا فوق العرش، وليس هناك شيء فوق العالم أصلا، وهذا قول الجهمية والمعتزلة والفلاسفة النفاة والقرامطة الباطنية، وهو مذهب طوائف من متأخر الأشاعرة. من اعتقد هذا فليس من 72 فرقة، يعني من اعتقد أن الله ليس فوق العالم ولا فوق العرش وليس هناك شيء فوق العالم أصلا، فهذا ليس من 72 فرقة، بل هو خارج. نعم، بل إن أصحاب هذا القول قد ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعا، فيقولون ليس هو داخل العالم ولا خارجا عنه ولا حالا فيه. القول الثاني قول حلولية الجهمية الذين يذهبون إلى أنه بذاته في كل مكان، كما يقول ذلك النجارية وغيرهم من الجهمية. إنهم بعض يعني موجودون إلى الآن لكن ما يتسمون بهذا الاسم. موجود أناس يقولون الله حل في الكون كحلول الزبد في اللبن. نعم، وخاصة لعاجم، بعض لعاجم يعتقدون هذا الاعتقاد والعياذ بالله. هؤلاء ليسوا من 72 فرقة. نعم، وذكر شيخ الإسلام أن المذهب الأول هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث والقياس. أما المذهب الثاني فهو الغالب على عامتهم وعبادهم. وأشار الشيخ أن منهم من يجمع القولين، ففي حال النظر والبحث يقول بسلب النقيضين، وفي حال التعبد والتأله يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء. ولهذا يقول ما في قلبي إلا الله، ما في قلبي إلا الله. نعم، الفقير يصف نفسه بالفقر. نعم، القول الثالث قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وهذا مذهب طائفة من أهل الكلام والتصوف. القول الرابع قول سلف الأمة ومذهب ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله فوق سماواته. إن الله بكسر الهمزة. نعم، هنا فتح. إذا قال أو قول بعد القول. بعد القول. نعم. إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. عندي أخطاء مطبعية كثيرة. نعم، على عرشه. نعم، بائن من خلقه. نعم، وأثبته العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح، وكما فطر الله على ذلك خلقه، ومن إقرارهم به وقصدهم من إقرارهم به. نعم، من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه في العلو. نعم، مثل ما نسب عن الهمداني لما كان في مجلس الشيخ الجويني، وكان الجويني على مذهب الأشاعرة يقرر يعني أن الله عز وجل ليس في العلو، فقال دعنا يعني من هذا، النصوص واضحة، لكن أخبرنا عن ضرورة يجدها العبد في نفسه، ما قال عبد يا الله إلا واتجه نحو العلو، إيش معنى هذه الضرورة؟ فلطم رأسه وقال حيرني الهمداني ونزل من على كرسي التدريس. نعم. قال: ثالثا، أدلة أهل السنة على ما ذهبوا إليه. إثبات العلو لله كما سبق ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ودل عليه العقل الصريح والفطر السليمة. فقد تواترت أدلة الكتاب والسنة تواترا لفظيا ومعنويا على إثبات هذه الصفة لله، وبلغت فيما ذكره شيخ الإسلام عن بعض أصحاب الشافعي 1000 دليل إلى 1000 دليل. ولهذا قالوا لعجوز لما جاء الرازي صاحب أساس التقديس أو أساس التنجيس، قالوا لها يعني انحاز عن طريق الشيخ هذا الذي أقام على الله 1000 دليل، أقام على وجود الله 1000 دليل. قالت: لو لم يقم عنده 1000 شك ما أقام عليه 1000 دليل. شوف فطرة العجائز، فطرة. نعم نعم. وقال ابن القيم: وقال ابن القيم: لو شئنا لأتينا على هذه المسألة 1000 دليل، ولهذا يصعب حصرها وذكرها. وأشار شيخ الإسلام إلى جملة من ذلك في هذا الكتاب الذي بين أيدينا الحموية، فلا حاجة لتكرارها هاهنا. وقد قسم ابن القيم الأدلة النقلية الدالة على علو الله في 20 نوعا، ومنها ومنها التصريح بالاستواء والفوقية بمن وبدونها، والعروج إليه، والعروج إليه، والصعود إليه، ورفع بعض المخلوقات إليه، والعلو المطلق، وتنزيل الكتاب منه، واختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأنه في السماء، ورفع الأيدي إليه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والإشارة إليه حسا، ونحو ذلك. يعني في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه بأصبعه إشارة حسية. نعم. ولم يكتفي أهل السنة بالأدلة النقلية على إثبات هذه الصفة فقط، بل قرروا ذلك بالبراهين العقلية ودلالة الفطر السليمة. أما دليل الفطرة فإن علو الله أمر مركوز في فطر بني آدم لا يستطيع أحد أن ينفك عنه، وذلك أن الخلق جميعا باختلاف طوائفهم وتعدد مذاهبهم عدا من اجتالته الشياطين منهم، إذا نابهم شيء اتجهوا بقلوبهم وأيديهم إلى جهة العلو اضطرارا وليس اختيارا، بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك. بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك. يقال إن الشيوعي يعني في إبان ثورة الشيوعية وإنكارهم وجود الله، يعني يقرر بعدم وجود الله عز وجل ويرفع رأسه إلى السماء، وإذا في المجتمعين يهودي فضحك منه وقال: لماذا ترفع رأسك؟ يعني الفطرة نفسها. حتى قالوا إنه أول من صعد إلى الفضاء أو كذا، لما سئل ماذا رأيت قال: رأيت الله صعد إلى العلو. ويقال أن شخصا يعني تعطلت به المظلة لم تنفتح، ففجأة من غير إذا به يقول يا الله فتنفتح في الحال. هذه كلها يعني أدلة فطرية. نعم. والنملة التي خرج إليها سليمان وهو مستغيثون، وكانت مستلقية على ظهرها ورفعت يديها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. حتى الحيوانات مفطورة على الاتجاه إلى العلو. نعم. قال: يقول شيخ الإسلام في ذلك في تقرير ذلك: وأن الخلق كلهم إذا حزبهم شدة أو حاجة في أمر وجهوا قلوبهم إلى الله يدعونه ويسألونه، وأن هذا أمر متفق عليه بين الأمم التي لم تغير فطرتها. لم يحصل بينهم بتواطئ واتفاق، ولهذا يوجد هذا في فطرة الأعراب. لم يحصل بينهم بتواطئ واتفاق، ولهذا يوجد هذا في فطرة الأعراب والعجائز والصبيان من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين، ومن لم يقرأ كتابا ولم يتلقى مثل هذا عن معلم ولا أستاذ. وذكر ابن القيم الشيء الكثير من هذا الجنس في آخر كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وأشار إلى أن هذا مما فطر عليه الحيوان أيضا، وضرب بعض الأمثلة لذلك. وكثيرا ما يذكر العلماء في هذا الموضوع قصة أبي المعالي الجويني مع أبي جعفر الهمداني. ومجمل القصة أن الهمداني حضر مرة والأستاذ الجويني يذكر على المنبر كان الله يذكر على المنبر كان الله ولا عرش، ونفى الاستواء، فاعترضه أبو جعفر الهمداني وقال له: دعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، ونزل. وقد علق شيخ الإسلام على هذه القصة فقال: فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه حرج. أشار الألباني في مختصر العلو صفحة 277 أن سند هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ. فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه حركة ضرورية إلى العلو إذا قال يا الله، وهذا يقتضي أنه في فطرتهم وخلقهم أنه في فطرتهم وخلقهم العلم بأن الله فوق وقصده والتوجه إليه إلى فوق. يعني خلق الله في فطرتهم وخلقهم، فطرة الله التي فطر الناس على لا تبديل لخلق الله، أن الله فوق، وأيضا خلق في فطرتهم قصد الله والتوجه إليه إلى فوق. قال: ومن طريف ما يذكر هنا ما جرى بين شيخ الإسلام وبين المشايخ النافين للعلو، وبين أحد المشايخ. عندك محذوف أحد؟ ما فيه سلام. نعم. يقول شيخ الإسلام مخبرا عن ذلك: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا، يعني صفة العلو، من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة، وأنا أخاطبه في هذا الباب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره، فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله، فقلت: أنت محق لمن ترفع طرفك؟ أنت محقق. فقل هذا الذي يريد الشيخ. فقلت: أنت محقق لمن ترفع؟ أي نعم، لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته. ثم بينت له فساد هذا القول فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم، انتهى. هذا مجمل الدليل الفطري الذي احتج به أهل السنة. ذكر يعني المراجع ترى أسفل في الحاشية، يمكن رجوع له. هذا مجمل الدليل الفطري الذي احتج به أهل السنة ضمن الأدلة الأخرى على علو الله على خلقه في النقاط التالية: الأولى أن العبد الباقي على فطرته يجد في قلبه أمرا ضروريا إذا دعا الله دعاء المضطر، أنه يقصد بقلبه الله الذي هو عال وهو فوق. الثانية أنه يجد حركة عينية أنه يجد حركة عينيه ويديه بالإشارة فوق، تتبع إشارة قلبه إلى فوق، وهو يجد ذلك ضرورة. الثالثة أن الأمم المختلفة متفقة على ذلك من غير مواطات. أمم مختلفة، يهود ونصارى وغيرهم، متفقين على ذلك من غير مواطاة، هم لا يريد اليهود أن يتفقوا مع المسلمين، لكن مع هذا في هذا الموضوع متفقون. قال الرابعة أنهم يقولون بألسنتهم: إنا نرفع أيدينا. يقولوا إنا، أحسنت، إنا نرفع أيدينا إلى الله ويخبرون عن أنفسهم أنه يجدون في قلوبهم اضطرارا إلى قصد العلو. وأما الدليل العقلي فإن صفة العلو ليست من الصفات الخبرية التي ثبتت بطريق الوحي فقط، بل قامت عليها الأدلة والبراهين العقلية إضافة إلى دلالة السمع. يعني الاستواء على العرش صفة خبرية ما دل عليها إلا السمع، لكن العلو المطلق هذا صفة خبرية عقلية فطرية. ودلالة العقل عليها بما يأتي: كان الله ولا شيء معه، ثم خلق الخلق، فلما خلقهم فلا يخلو أن يكون خلقهم في نفسه أو خلقهم خارج عنه أو خلقهم خارج نفسه. والأول باطل قطعا بالاتفاق، لأن الله منزه عن النقائص، وأن يكون محلا للقاذورات تعالى الله على عن ذلك، فلزم من ذلك أن يكون الله بائنا من خلقه وهم بائنون منه. يكون الله بائنا من خلقه وهم بائنون منه. ثانيا ويقال: إما أن يكون مداخلا للعالم وإما مباينا له، وقد وجب أن يكون مباينا له، فإذا لزمت المباينة وجب أن يكون فوقه يوضحه. ثالثا أن جهة فوق هي أشرف الجهات، وهي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فوجب اختصاصه بذلك، وهذا من لوازم ذاته، فلا يكون مع وجود غيره إلا عاليا عليه. رابعا وأيضا: فإنه يعلم ببداهة العقول امتناع وجود موجودين لا يكون أحدهما ساريا في الآخر ولا مباينا له بالجهة. قال رابعا: مذهب جمهور الأشاعرة وأبرز شبههم. كما سبق فإن جمهور الأشاعرة ومتأخر مغفل إذا نعم. تجاوزت لأنه اللي أخشى أنه تعلق الشبهة نعم في نفسي في النفس، ولا يستطيع من علقت في نفسه شبهة في الحال وينسى الجواب، وإلا الجواب موجود لكنه ينسى الجواب مع رسوخ الشبهة، فهذا هو المشكل. فلو تجاوزت نعم. إلى استواء الله على عرشه استواء الله نعم. قال: من المسائل التي ناقشها المؤلف في صفحات هذا الكتاب استواء الله على عرشه، وإن كانت هذه المسألة لها ارتباط. إذا كنت تريد الإجابة عن بعض الاعتراضات التي عارضوا بها أهل السنة، على كل حال هذه إجابة أهل السنة لهم، والجدل بالحقيقة كله بس نعم استمر على ما اخترت. وإن كانت هذه المسألة لها ارتباط وثيق بمسألة العلو، بل إن الاستواء دليل من أدلة علو الله على خلقه. صفحة كم؟ 119. نعم. وهناك تشابه بين المسألتين إلى حد كبير، ولكن بين الاستواء على العرش والعلو في التشابه نعم. ولكن خالفت مسألة العلو من ناحية الثبوت، فإن الاستواء من المسائل التي ثبتت من طريق السمع فقط، وأيضا فإن الاستواء من الصفات الفعلية بخلاف صفة العلو، ولهذا أفردت عند العلماء بالبحث. معنى الاستواء في لغة العرب: أصل الاستواء في اللغة هو الارتفاع والعلو على الشيء، ومنه قوله تعالى: فإذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله أثبت الاستواء في كتابه اختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما أثنى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نعم أعلن بأنه بقوله يقول، وكذلك في الإبانة أي نعم أثبت العلو وأثبت الاستواء وأنكر على، فهذا يدل على أن أبو الحسن رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن يعني الذي خلفه من المؤلفات وكذا تعلق به أناس، بعضهم رجع وبعضهم لم يرجع. الجويني رجع، الرازي يقال إنه رجع، الغزالي يقال إنه رجع، كثير من هؤلاء ذكروا عنهم أنهم رجعوا في آخر حياتهم وندموا على ما جرى منهم. قال: ويقول الشاعر: فأوردتهم ماء بفيفا قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. وذكر ابن القيم أن الاستواء في لغة العرب نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل بمعناه بحرف، مثل: ولما بلغ أشده واستوى. أظن الصفحات اللي عندك تختلف عن الصفحات التي هي عندي، لكن لو ذكرت لي العنوان: استواء الله على عرشه. استواء الله على عرشه، نعم. طيب، أنا عندي 131 وهي عندك 119. نعم. معنى هذا أنها هذبت هذه الطبعة، وحذف منها ما أردت حذفه. هو الأخيرة صلى الله عليه. نعم. قال: فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف. هذا دراسة المحقق، ليس الأصل. ليس الأصل. مثل: ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أضرب: أولا مقيد بإلى، كقوله: ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. معنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، نعم. مقيد ثانيا مقيد بعلى، كقوله: لتستووا على ظهوره، وقوله: واستوت على الجودي، وهذا معناه أيضا العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. ثالثا المقرون بواو التي بمعنى مع، التي تعد الفعل إلى التي تعد الفعل إلى المفعول معه، نحو: استوى الماء والخشبة، بمعنى سواها. هذه معاني الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن وبها خطبنا. ثانيا مذاهب الناس في الاستواء. وقع النزاع والخلاف في معنى الاستواء الوارد في نصوص الوحيين المضاف إلى الله، ويمكن إجمال ذلك في ثلاثة مذاهب مثل بقية الصفات. الأول مذهب المشبهة والمجسمة، وهؤلاء يصفون الله باستواء كاستواء المخلوق، ويزعمون أن العرش قد حواه، وأن الخالق قد ملأه، وأنه مماس له. بينما المخلوق محتاج للذي يستوي عليه. لو سقط المركب أو سقط الكرسي أو سقط الدابة سقط المخلوق، أما الله عز وجل فهو ليس محتاجا للعرش، فلا يظن ظان أن العرش يقله من حاجة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: من ظن أن العرش يقله وأن السماء تظله حال النزول فهو أجهل من حمار أهله. فالاستواء الله على العرش لا ينافي غناه عن العرش، العرش وما دونه هي المحتاجة لأن يحملها الله عز وجل بقدرته، فاستواؤه على العرش نعم استواء لا ينافي غناه. ليس لا ينافي غناه، نعم. قال: وأن الخالق قد ملأه من العرش، والله أكبر من العرش ومن كل مخلوقاته، فلا يمكن أن يحويه العرش. وأنه مماس له. وإلى هذا القول ذهب هشام بن الحكم وبعض أصحابه. الرافضي هذا هشام بن الحكم الرافضي، نعم. الثاني مذهب المعطلة النفاة من الجهمية ومن حذا حذوهم، ويذهب هؤلاء إلى أنه ليس هناك استواء حقيقي أصلا، ولا يوصف الله بذلك، وينفون أن يكون الله في السماوات مستويا على العرش فوق السماوات، وينفون أن يكون الله في السماوات مستويا على العرش في معنى على، نعم. الثالث قول أهل السنة وسلف الأمة أن الله مستوى على عرشه حقيقة استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، بائن من خلقه، لا يشبه استواء المخلوق على المخلوق، بل هو سبحانه مستغن عن العرش وحملته، وهو حامل لهما بقدرته وقوته. حامل للعرش وحامل لحملته بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. يثبتون هذه الصفة له على حد قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انتهى. السؤال عن الكيف، نعم. هذا مجمل مذاهب الناس حيال هذه الصفة، وهناك أقوال تفصيلية في معنى الاستواء المنسوب إلى الله ذكرها بعض العلماء، أشير إليها هنا إشارة مختصرة. أولا أن الله فعل في العرش فعلا سمى نفسه بذلك مستويا، وأن الاستواء صفة فعل. ثانيا أن الاستواء بمعنى العلو بالعظمة والعزة، وأن صفاته أرفع من صفات العرش على جلالة قدره. ثالثا أن الاستواء بمعنى القهر، أي قهر عرشه على عظمته. رابعا أن الله مستو على العرش بمعنى استقرار الكائن على الكائن، أن العرش بمعنى الملك، وعلى هذا يكون المعنى استوى على الملك. سادسا أن استوى بمعنى استوى عنده الخلائق القريب والبعيد فصاروا عنده سواء. سابعا أن الاستواء بمعنى العلو بالغنى عن العرش. ثامنا أن المراد بالاستواء الانفراد بالتدبير لا يشاركه في ذلك أحد. تاسعا أن استوى بمعنى استولى. عاشرا أن الكلام تم عند قوله الرحمن على العرش، ثم ابتدأ جملة جديدة بقوله استوى له ما في السماوات. الحادي عشر الوقف على علا واستئناف الكلام من قوله العرش استوى، وتكون على هنا فعلا وليست حرفا، والعرش مرفوع على الابتداء. الثاني عشر أن الاستواء بمعنى صعد. الثالث عشر أن الاستواء بمعنى أقبل على خلق العرش وعمد إليه. الرابع عشر أن الاستواء بمعنى قدر على العرش، وهذه صفة ذات وهي القدرة بخلاف القهر فهو صفة فعل. خامس عشر أن الاستواء بمعنى الاعتدال، أي قام بالعدل نحو قائم بالعدل، أي قام بالعدل نحو قائما من قسط، فقيامه بالقسط والعدل هو الاستواء. السادس عشر أن استوى بمعنى تجلى، ومعنى التجلي رفع الحجاب عن العرش الذي كان محجوبا به. السابع عشر أن الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. الثامن عشر أن الله مستو بذاته فوق عرشه ومن غير تحديد ولا تمكين ولا مماسة. هذه أبرز الأقوال في معنى الاستواء الواردة في النصوص المنسوب إلى الله، وهذا ليس مجال مناقشتها والرد عليها، وإن كان فساد بعضها وضعفه ظاهرا لا يحتاج إلى كثير عناء. أي في يعني فيها فساد، بعضها فيها فساد وفيه صحة، نعم. مثل الأول يعني هو فيه فساد كونه يقول فعل في العرش فعلا سمى نفسه بذلك مستوى، لكن لما يقولنا الاستواء صفة فعل، نعم صحيح الاستواء صفة فعل، يعني فعل الله عز وجل الاستواء على العرش من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى. على كل حال فعلا كما قال، مناقشتها والرد عليها يعني وبيان فساد بعضها يعني وإن كان ظاهرا لا يحتاج إلى كثير عنها. نعم هنا سيعرض مذهب الأشاعرة في هذه الصفة. طيب، قال: مذهب الأشاعرة في هذه الصفة، ذهب جمهور الأشاعرة والمتأخرون منهم إلى نفي هذه الصفة مشاركين بذلك نفاة الجهمية، واختلفوا في تأويلها على أقوال. وأذكره بأن الإمام الأشعري رجع عنها. نعم، ذهب بعضهم إلى أن معنى الاستواء هو الاستيلاء بالقهر والغلبة والقدرة، وهذا قول أبي المعالي الجويني وابن فورك وأبي سعيد النيسابوري وأبي حامد الغزالي وفخر الدين الرازي والآمدي وعبد الرحمن الإيجي، وذكر أن هذا قول الأكثر. وإلى هذا أشار البيهقي من أن هذا المذهب هو مذهب كثير من أصحابهم، وقد وافقوا بهذا التأويل مذهب المعتزلة. ثانيا، وذهب البعض منهم إلى أن المراد بالاستواء فعل فعله في العرش سماه استواء، وذكر أصحاب أبي الحسن الأشعري أن هذا قول الأشعري نفسه، وذهب هؤلاء إلى هذا القول. ذكر أصحاب الحسن الأشعري، لكن يعني يتبين من قول أبي الحسن الأشعري في كتابه اختلاف المصلين أو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أنه يعني يقول بما يقوله أهل السنة والجماعة، أنه صفة فعل لله تعالى استوى خص به العرش تشريفا. وذهب هؤلاء إلى هذا القول بناء على أصلهم منع قيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه لئلا يكون محلا للحوادث. يعني وافقوا الفلاسفة في هذا الاعتقاد، لأن الفلاسفة يقولون الله سبحانه وتعالى هو العلة الأولى، هو العلة التامة الموجبة، والعلة التامة الموجبة هي التي تقتضي وجود معلولها. العلة التامة الموجبة تقتضي وجود معلولها، ومن هنا قالوا بقدم العالم فلاسفة، قالوا بقدم العالم، وكفرهم العلماء الغزالي وغيره، لأنهم يقولون أن هذا العالم إنما يعني وجد بعلة وجود الله عز وجل. المسلمون يردون عليهم بقولهم إننا لا نصف الله عز وجل بأنه علة تامة موجبة، ولكن نصفه بأنه فعال لما يريد، فعال لما يريد. هذه الآية ترد عليهم، تحطم شبههم كلهم. حتى إن أحد المشايخ الفضلاء كتب في كتابه في العقيدة قرر مذهب، يعني مذهب العلة، أو قرر مبدأ العلة، العلة الأولى، وراجعته في هذا، وقد وعد بأن يعيد النظر في طباعته الثانية، ولا أدري هل أعاد أو ما أعاد، الله أعلم. هذا قبل يمكن 30 سنة، الله المستعان. نعم. قال: وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أن معنى العرش الوارد في النصوص الملك، ويكون المعنى أن الملك ما استوى لأحد غيره، أن الملك ما استوى لأحد غيره. وهذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد كفره أبو حنيفة، يعني ما قال لا أدري العرش في، نعم الله على العرش، لكن ما أدري العرش في السماء أو في الأرض، فقد كفره. قال: وذهب بعضهم إلى أن آيات الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. نعم، هذا غلط. هذا مجمل أقوال الأشاعرة في تأويل هذه الصفة، علما بأن أشهر الأقوال عنهم في ذلك هو القول الأول، تأويل الاستواء بالاستعلاء والاستيلاء بالغلبة والقهر، فهذا قول جمهورهم. نعم. شبهة الأشاعرة في هذا التأويل. فمسك الأشاعرة ببعض الشبه في تأويلاتهم الاستواء، ومنها قالوا يصح في اللغة أن يطلق الاستواء على الاستيلاء، ومنه قولهم استوى فلان على المملكة، أي استولى عليها ودانت له بالغلبة والقهر. واستدلوا بقول الشاعر في بشر بن مروان، هذا الأخطل، الشاعر الأخطل النصراني، وهو يعتقد الحلول، لك حلول جزئي، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. يقول شيخ الإسلام في الرد عليه: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل قال يقول الأخطل. في اللامية، لامية ابن تيمية، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل قال يقول الأخطل. يستدل بقول الأخطل النصراني، الله المستعان، وهو ضال مضل في عقيدته. نعم. قالوا: وخص العرش لأنه أعظم المخلوقات، فنبه على الأدنى بالأعلى، بمعنى إذا قدر عليه وهو بهذه العظمة لزم من ذلك القدرة على من دونه من باب أولى، أو خص العرش بالذكر تشريفا له وتعظيما. وزعموا أنه لا يجوز أن يكون معنى الاستواء هو العلو والارتفاع على ما تقرر في مذهب السلف، لأن ذلك يلزم بعض المعاني الباطنة، لأن ذلك يلزم منه بعض المعاني الباطلة، نحو كون الله في جهة أو متحيزا أو مركبا مؤلفا وأعظم ما يتمسكون به. هذه العبارات مجملة فيها حق وباطل، فلا تنفى الجهة مطلقا ولا تثبت مطلقا، لأن الجهة تتناول اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق وتحت، فإذا نفى الجهة على العموم نفى العلو، نفى جهة العلو. ولهذا العبارات المجملة التي فيها حق وباطل يصطاد بها، يعني يصطاد بها الذين يصطادون بالماء العكر، اليهود وغيرهم دائما في معاهداتهم يحرصون على أن تكون عبارات مجملة بحيث يفسرونها على ما يريدون. هم عند التوقيع وعند الاتفاق يوهمون المتفق معهم أنها لهم، لكن فيما بعد يختلفون في لأنها موهمة ومجملة. مثل الجهة، لا تجد في القرآن الكريم إثبات الجهة ولا نفيها، ولا في السنة ما تجد إثبات الجهة ولا نفيها، لأنها تشمل معاني صحيحة، معنى صحيحا ومعاني باطلة بالنسبة لله عز وجل. والتحيز والمركب أو المؤلف. نعم. قال وزعموا أنه، فقالوا فلو كان على العرش للزم أن يكون محمولا بالملائكة الذين يحملون العرش، فيلزم منه احتياج الخالق إلى المخلوق. وقالوا أيضا لو كان مستويا على العرش فإما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا له. أما من فسر الاستواء بأنه فعل فعله في العرش فقد ذهب إلى أن الاستواء على المعنى الذي أراد أهل السنة، يلزم منه حلول الحوادث بالله، ويتمسكون بهذه الشبهة في جميع الصفات التي بهذا المعنى، نحو المجيء والإتيان والنزول إلى آخره. أفعال الله عز وجل، أفعال الله عز وجل، نعم، يعني نوعها ذاتي وأفرادها، نوعها ذاتي وأفرادها حادثة، لأن الفعل، لأن نعم نعم هو الحدث، الفعل هو الحدث والزمن جزء منه، الفعل هو الحدث والزمن جزء منه. فتكليمه لموسى حدث في زمن خاص على الطور، وتكليمه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حدث في زمن خاص، وتكليمه لكل واحد منا، ما منكم أحد إلا ويخلو به ربه ما بينهما ترجمان، هذا أيضا حدث، والزمن يوم القيامة جزء منه. فالفعل هو الحدث والزمن جزء منه، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فعل ما يعني فعل ويفعل، نعم فعل نعم ما شاء ويفعل ما يشاء، ولا نعم هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فيعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اي نعم. فالفعل يعني فعل الله عز وجل، لا نعم يعني من تمام صفة الفعل أنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، متى شاء كيف شاء، يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء. نعم. قال وأما ما ذهب إليه البغدادي من تأويل العرش بالملك فقد زعم أن هذا هو المعروف عند العرب من إطلاق العرش على الملك، ومنه قول متمم بن نويرة في هذا المعنى: عروش تفانوا بعد عز وأمة، هووا بعدما نالوا السلامة والبقاء، وأراد بالعروش ملوكا انقرضوا. وقال سعيد بن زايد الخزاعي في النعمان بن المنذر: لقد نال عرشا لم ينله خائل، جن ولا إنس ولا ديار، وأراد بالعرش الملك والسلطان. قال الإجابة عن هذه الشبه: أما قولهم إن إثبات الاستواء يلزم منه أن يكون الله متحيزا ويكون في جهة، فيقال لفظ التحيز والجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، ولم يرد في نفيها ولا في إثباتها كتاب ولا سنة، وسبق الكلام عليها. وأما قولهم إثبات الاستواء يلزم منه أن يكون الله جسما، والجسم مؤلف ومركب من الأجزاء، يقال لهم هذه الكلمات أيضا من الكلمات المحدثة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، فلا بد من معرفة معنى الجسم كي يتسنى الإثبات أو النفي. فالجسم في اللغة البدن والجسد، وعند المتكلمين عبارة عن المؤتلف من جوهرين فردين فصاعدا، أو المركب من المادة والصورة. فإن أراد بالجسم هذه المعاني فلا يسلم له أن الاستواء يلزم أن يكون الله جسما بهذا، وإن أراد بالجسم الموجود القائم بنفسه الموصوف بالصفات المباين لخلقه المستوي على عرشه العالي عليهم الذي يمكن أن يشار إليه حسا، وهذا هو المعنى الذي أراده أولئك. قيل له: إطلاق لفظ الجسم على المتصف بهذه الصفات باطل لغة وشرعا، فأهل اللغة لا يسمون المتصف بذلك جسما، بل الجسم عندهم كما سبق هو البدن، فالروح والهواء ونحوها توصف ببعض الصفات، ومع ذلك لا يقال إنها جسم، هذا من ناحية اللغة، ولا يقال إنها غير جسم أيضا. أما الشرع فإطلاق أن الله جسم أو ليس بجسم لفظ مبتدع لم ينقل من كتاب ولا من سنة، بل ولا أثر عن أحد الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة عموما. فإن قال النافي للاستواء: أنا لا أعقل مستويا على المعنى الذي تذهبون إليه إلا ما هو جسم، قيل له: وأيضا لا يعقل حيا عليما سميعا بصيرا إلا ما هو جسم، لأنه يثبت الحياة ويثبت العلم، يثبت أن الله حيا عليما، أن الله حي عليم سميع بصير، فيقال هذا الذي أثبت لا يعقل على زعمك إلا لجسم، إما أنفى كله وتصير يعني واضح في التعطيل، أو المنهج واحد. فهذا نظير هذا، فما يقال في أحدهما يلزم نظيره في الآخر. فإن قال هو حي عليم سميع وليس بجسم، قيل: وهو عال على الخلق مباين لهم مستوي على العرش وليس بجسم. ولهذا اختلف الناس في هذا الباب إلى ما يلي: فمنهم من يقول هو فوق العرش وهو ليس بجسم، ومنهم من يقول هو فوق العرش وهو جسم، ومنهم من يقول هو فوق العرش ولا أقول هو جسم ولا ليس بجسم، ومنهم من يقول هو فوق العرش ويستفسر عن مسمى الجسم، فإن فسر بما يجب تنزيه الرب عنه نفاه، وبين أن علو الله على عرشه لا يستلزم ذلك، وإن فسر بما يتصف به الله لم ينفي هذا المعنى بسبب هذا التفسير، وبين أن هذا خطأ في اللفظ والمعنى. وفي الجملة فالجسم لفظ مجمل مبهم، وإطلاقه على الله نفيا وإثباتا بدعة، ولا ينفى عن الله ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب تسمية هذه المعاني الثابتة بالكتاب والسنة بهذه الأسماء المحدثة التي تحتمل حقا وباطلا. ومثل هذا تماما قولهم: لو وصف بالاستواء للزم أن يكون مركبا، فيقال لفظ التركيب فيه إجمال واشتباه، فإن كان المراد أنه متفرقا فركبه غيره كما تركب الأشياء فهذا باطل معلوم الفساد بالضرورة، وإن كان المراد بالمركب أنه ذو أبعاض مختلفة كأعضاء الإنسان قابل للتفريق والانقسام فهذا باطل أيضا معلوم فساده بضرورة العقل. أما تسمية من يوصف بهذه الصفات القائمة بنفسه المباين لغيرها المشار إليه حسا الذي تميز منه شيء عن شيء، تسمية هذه المعاني تركيبا